بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ والإجابة عن هذا السؤال هي التي جرتنا لنتكلم عن أحوال القلوب ما بين صحيح ومريض وسليم وميت. ذكرنا صفات القلب السليم، أن الصفة الأولى أنه يؤثر النافع على الضار والشافي على المؤذي. 2، أن يترحل عن الدنيا. القلب السليم يفهم الدنيا فهما صحيحا، يفهم الدنيا فهما سليما. القلب السليم يبقى فاهم ان الدنيا دي فتنة، انما اموالكم واولادكم فتنة. هذه الفتنة التي يعيش فيها ليست هي اخرته، هو ابن الاخرة، هو في الدنيا غريب ليس من ابنائها. 3، أن القلب السليم لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله، فتجد صاحب القلب السليم لا يأنس إلا بالله، ولا يطمئن إلا إلى الله، ولا يتوكل إلا على الله، لا يحب إلا الله، لا يجد حياته إلا في عبادة الله. ده القلب السليم. لذلك تجد القلب السليم إذا ابتعد عن الله بأي صورة يضرب على صاحبه. فذكر الله قوته وغذاؤه، وحياة القلب السليم محبة الله والشوق إليه، نعيمه ولذته وسروره عبادة الله. فإذا حصل له قرب من ربه سكن إليه واطمأن به، وزال ذلك الاضطراب والقلق، وانسدت تلك الفاقة، فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله. في القلب شعث لا يلمه غير الإقبال على الله. في القلب مرض لا يشفيه إلا الله. لذلك القلب السليم أي حاجة تشغله عن ربنا يضطرب، يتضايق، يتعب، يتعصب. ساعة ما يدخل في الصلاة، ساعة ما يفتح المصحف، ساعة ما يخلو في الذكر السعادة والراحة والنعيم والهدوء، الخلوة مع الله، عذابه انه يقابل الناس دي، انه يشوفهم، انه ينشغل بيهم، انه يشغلوه عن الله، انهم يقطعوه عن الله، انهم يخلوه يفكر في غير ما يرضي الله، عذابه انه يتكلم بغير الذكر، انه يفكر في غير الطاعة، انه يتحرك في غير الرضا، عذاب عذاب عذاب حقيقي. فهو لا يلتفت الى هذه القضايا، قضايا الدنيا والقضايا الشخصية، الا مكرها مكرها. لذلك حبيبه ووليه اللي يشغله بالله، وعدوه اللي يشغله عن الله. لذلك تجد القلب السليم دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى الله، فحينئذ القلب السليم لما يقرب من ربنا ينشغل بربنا تدب فيه الحياة ويذوق طعمها وتصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر. ولذلك تجد أن هذا القلب له حياة غير حياة الناس، وهموم غير هموم الناس، تجده يأنس بما يستوحش منه الناس ويستوحش مما يأنسون به. لأن الناس عايز يخرج يتفسح، عايز يعيش في وسط الناس، عايز يسمع هيصة، عايز يسمع ده، لا لا لا لا لا لا، عايز يبعد، عايز لا يرى أحدا ولا يراه أحد. مش قلنا إن القلب ده حاسس إنه جاي في الدنيا غريب زي أهل الكهف كده لما قالوا لهم إيه الجنة بتاعتهم الكهف، لما قالوا الواحد يروح يجيب أكل قال إيه، قالوا له إيه، قالوا له إيه، أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه إيه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. القلب السليم نفسه حقيقي، تلاقي نفسه ومنع عينه إنه يجي الدنيا دي يمشي جنب الحيطة كده لحد ما يوصل للجنة، لا يشوف حد ولا حد يشوفه ولا يحس بحد ولا حد يحس بيه. عشان كده قلنا من القواطع في أول حلقة حب المال وطالب الشهرة والظهور، دي قواطع تقطع القلب عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك استشعر إنه إذا عاش في رضا الله في كنف طاعة الله دي حياته ونعيمه ولذته وسعادته وقرة عينه. وإذا حد شغله عن الله يشعر إن دي عقوبة وسياط تلهب ظهر قلبه. أربعة، هي كانت نمرة واحد إيه؟ القلب السليم يؤثر النافع على الضار والشافي على المؤذي. اثنين، أن يرتحل عن الدنيا فيعيش في الآخرة ويصير غريبا في هذه الدنيا. ثلاثة، ألا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله. أربعة، ألا يفتر عن ذكر الله. فذكر الله بالنسبة لهذا القلب كالماء بالنسبة للسمك، إذا خرج من ذكر الله يموت. حياة القلب ذكر الله، احفظها دي وخدها قانون في هذه الحياة، إن حياة القلب ذكر الله. وعايز أفهمك إن ذكر الله مش بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله، مش بس ده، لا، تلاوة القرآن ذكر، من أحلى الذكر، من أعظم الذكر. الصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري. الذكر هو حياة القلوب. وعايز أقول لكم بقى أن الذكر هو الحامل في هذه في هذا الطريق، اللي بيحملك، اللي بيمشيك. واستعينوا بالصبر والصلاة. الإنسان حين يذكر الله، وإحنا قلنا الصلاة من الذكر، الصلاة دي هي اللي بتعطيه القوة. لذلك من علامات القلب السليم ألا يفتر عن ذكر الله، ولا يسأم من خدمته، ولا يأنس بغيره، ولا يعيش إلا في طاعة الله. لا يفتر، سبحان الله العظيم. أنا قلت لكم قبل كده إن شفت مشايخنا الكبار، منهم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، ما ظنش حد في الدنيا يقدر يقول إنه كان مشغول قده، مشاغله كانت شديدة جدا، ومع ذلك كان أكثر الناس ذكرا لله. أنا رأيته بعيني هاتين ونحن نجلس يأكل، يضع اللقمة في فمه، يمضغ يمضغ، ثم يوقف المضغ ويقول والطعام في فمه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يستكمل المضغ ويبلع أثناء الأكل، سبحان الله العظيم. وهذا خبر لم يحدثني به أحد، وإنما رأيته بعيني هاتين. لا يفتر عن ذكر الله، وهو بيأكل وهو بينام وهو نايم. مش ذكر عن الرجل اللي الرسول بشره انه من اهل الجنة، سيدنا عبد الله بن عمرو قال ايه؟ فكان كلما تقلب في فراشه قال لا اله الا الله. هو بيتقلب وهو نايم، يتقلب كده لا اله الا الله، يتقلب كده لا اله الا الله وهو نايم، هو نايم. انا ذكرت لكم ان زمان كنت مع أحد إخواننا الطيبين، رجل أحسبه من الصالحين، ربنا يكرمه ويعافيه ويرزقني وإياه حسن الخاتمة. كنت راكب وراء الموتوسيكل رايحين درس، وكانت الدنيا ليل والموتوسيكل بتاعه ما فيهش نور، فدخلنا في عربية كرب، فسبحان الله العظيم انكسرت عظام صدره فأغمي عليه. لما اتخبطنا في العربية وقعنا احنا الاثنين أغمى عليه، والله أنا أحدثك عن شواهد، رأيته سمعته يقول الحمد لله وهو مغمى عليه، مش في وعيه، وفي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وهو مغمى عليه، وهو مغمى عليه. وشهد الأطباء إن هو بعد لما دخل العملية وخرج من العملية وهو في في في في بيقولوا عليه في البنج، تقولوا عليه ايه؟ ها؟ وهو عمال يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله قبل ما يفوق. هي دي، هو مغمى عليه لكن قلبه شغال. لذلك قالوا ان القلب يعمل في الذكر قبل اللسان. اسمع قول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك دي حاجة غير جهر ودون الجهر. أصل الجهر ودون الجهر دي باللسان، أما في نفسك دي شغالة على طول ما بتقفش. ذلك ابن القيم قال أن بعض الناس يبدأ الذكر بقلبه، فإذا استحر القلب بالذكر طفح على اللسان، وبعض الناس يبدأ الذكر بلسانه فإذا استحر الذكر في اللسان نطق القلب. لكن القضية إن الشغل القلب بقى المحب ده، القلب السليم ده، القلب السليم ده ما بيبطلش ذكر، لا يغفل عن ذكر الله، لا يفتر. اسمع كلام سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو يقول صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. الدنيا ملعونة، عايزك تشوف كده. كنا بنقول إن من أدب القلب مع الله أن يعظم ما عظمه الله وأن يحقر ما حقره الله. القلب المؤدب مع الله، لما ربنا يعظم شيء القلب يعظم، ولما ربنا جل جلاله يحقر من شيء القلب يحقره. فلما حقر الله الدنيا، الدنيا ملعونة، هذا القلب يلعنها. لما يبقى القلب سليم، لكن لو القلب مريض، لو القلب ميت يعظم ما لعنه الله، لو القلب ملعون يحب الملاعين اللي زيه. لذلك الدنيا ملعونة، لازم تعتقد هذا، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله. أولا، خمسة، أنه إذا فاته حظه من عبادة الله، إذا فاته ورده تألم، تألم لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ما يحرص عليه. القلب السليم لا يؤثر أحدا بحظه من الله. بمعنى، عارفين قصة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وعن يمينه ابن عباس وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يعطي من على يمينه فوجده غلاما، ونظر عن يساره فوجد الأشياخ، فقال: يا غلام هل أعطي الشيخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا. قال له: لا لا لا لا، حقي منك ما اقدرش ادي لحد. هي دي الايثار، الا تؤثر احدا بحظك من الله. كان احد السلف يقرا في المصحف، فدخل عليه اصحابه فقالوا له: لعلنا شغلناك. قال: نعم، كنت اقرا القران فعطلتموني عن الذكر. مش فضلكم، عايز اقرأ قرآن. واللي يزعل يزعل، ما تبقاش ديك فيها اي حاجة تزعل، لا، حظي من الله، مش فاضي، عندي ظروف. إذا فاته ورده وجد لفواته ألما. لما يضيع منه ركعتين بالليل يحس بألم حقيقي، يمرض، يتألم. لما يكون ورده إن هو بيقول في اليوم أستغفر الله كذا، أو يصلي على النبي كذا، وفي يوم ينشغل أو يقل منه حاجة يتألم، يتألم. لما ينظر في الذكر ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في العبادة ولا في القيام أو في النفقة وحاجة تضيع منه يتألم، ألم، ألم، يتألم ألم حقيقي. هذا الألم دليل حياة القلب. اللي ما بيتألمش بقى يبقى ميت. فما لجرح بميت إيلام. ستة، أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. القلب السليم له مواعيد دواء ومواعيد غذاء ومواعيد سقيا ومواعيد تنزه. القلوب أيها الإخوة لها أحوال كأحوال الأجسام. احنا قلنا الإنسان حفنة تراب ونفخة روح. حفنة التراب منها الجسد، الجسد ده تراب، عشان كده لما بنموت بيبقى تراب. الروح من أمر ربي، عشان كده لما نموت بتبقى عند ربي الروح. مش عايز أدخل في حتة هل الأرواح تفنى وتموت ولا ما بتفناش، مش موضوعنا، مش موضوعنا. الشاهد إيه بس؟ إن الجسد ده بيتعب فيحتاج يستريح على الأرض على التراب اللي هو منه. الروح بتتعب، الجسد ده بيجوع فياكل ويشرب من الأرض اللي هو منها، والروح بيجوع وتعطش. الجسد بيمل يحتاج يروح عنه، يجري ويتنطط ويلعب ويفسح وينزه عينيه. كذلك القلب والروح، القلب بيجوع ويعطش. عشان كده لما قلنا ان الناس اللي بيقول متضايق، قرفان، مهموم، زهقان، مكتئب، قلنا الكلام ده ممكن يكون من القلب. عشان كده بزعل قوي من ناس علاجهم في الإيمان والطاعة، مشكلتهم في المعاصي والذنوب، ويروح لطبيب نفسي ويتعب نفسيا أكتر. قول يا رب. لسه واحد فكرني دلوقتي، سبحان الله، قول لي يعني أنا بقالي 6 شهور عايز أجي لك، كل ما أنوي أن أنا أجي يرجعني كلمة سمعتها منك في درس، ان واحد جالك بيقول لك انا مستنيك بقالي 8 ساعات، انا واقف على الباب عندك بقالي 8 ساعات. قلت له لو كنت وقفت على باب ربنا الثمان ساعات دول تقول يا رب كان فتح لك. ايه اللي موقفك على بابي؟ اقف على باب ربنا. مشغول بيا ليه؟ مفكر ان الحل عندي؟ الحل عند ربنا. دي حقيقة بوجهها لكل المسلمين. قول يا رب. نعم خذ بالأسباب، هناك أسباب تأخذ بها، بس لا يتعلق قلبك بالأسباب، لا يتعلق قلبك ببشر، ستعذب بهذا البشر. خليك مع ربنا، قول يا رب. وهو يسخر لك هؤلاء البشر. الشاهد ايه؟ احنا بنقول الناس اللي تعبانه دي وزهقان وقرفان ومهموم من جواه مشكلته الكبيره انه متعلق باسباب. معلش اسمحوا لي تاني اقول القصه اللطيفه السريعه دي عشان نفهم. يا عم الله يرحمك، عشان نفهم بس ازاي نتخلص من تعلق القلب بالاسباب. ان احد الشيوخ كان مره في درس عند جماعه من اصدقائه وتاخر الوقت للساعه واحده بالليل، فواحده بالليل خرجوا الناس كل واحد يقول له اوصلك يا شيخ، يقول له جزاك الله خيرا ان شاء الله توصلتي موجود، اوصلك يا شيخ يقول له لا جزاك الله خيرا، فيقول له اتفضل اوصلك يا شيخ جزاك الله خيرا، لحد الناس كلها ما مشيت ووقف الشيخ لوحده يدور على حد يوصله الساعه واحده بالليل اتنين بالليل مش لاقي حد يوصله. بص حواليه كده مفيش حد، فبيدور في جيوبه طلع هي فين المحفظه، ما معيش محفظه والله، ما لقاش المحفظه. قال يا ربي مفيش حتى ولا جنيه اروح بيه، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ قال يا رب جنيه، اديني جنيه اروح بيه. ففي ايده كتاب كده بيقلب في الكتاب، لقى في الكتاب جنيه. الحمد لله مسك الجنيه في ايده ويشاور لتاكس ما يقفش، يشاور لميكروباص ما يقفش، يتلفت لحد ما الدنيا قطعت والجنيه في ايده. قال يا رب يا رب انا مش عايز جنيه، انا عايز اروح. وصلت؟ لا لسه ما وصلتش. عايزك تفهم ان الراجل ده طلب السبب، طلب جنيه، ربنا اداله جنيه، بس مش الجنيه اللي هيروحك. عشان كده لما تطلب ما تطلبش السبب، اطلب اللي انت عايزه، ما تقولش يا رب جنيه، قول له يا رب روحني. هي دي القضيه، ان كثير منا مشغول بالاسباب، واذا سال الله يسال الله الاسباب. ما تسالش الاسباب، اطلب اللي انت عايزه وما تنشغلش بالاسباب، هو جل جلاله يسبب الاسباب. التشخيص الصحيح لمرضك فساد القلب، عشان كده علاجك عند الرب. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.